رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ما قال له أحد استغفر لي يا رسول الله من بصيرته نورانية ساعة ما يقول له غفر الله لك يعرف ان هو معذور فيها، فاذا ما حصلتش دي يعرف ان هو، فلانه بين محلم وبين عامر احن قال له لا غفر الله لك، لانه علم ان الاحبة هي اللي خلته ما ايه ما يدققش بالحكاية وقال لك يا الله خد عباءة الله. قال الرواة فلما دفن محلم لفظته الأرض، لأنه بعد 7 أيام من الحبسة دي مات وجم يدفنوه قامت الأرض إيه لفظها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما تيجي آية من هذه الآيات المخالفة لنواميس الكون المفهومة للناس بده ما يفتنش الناس في الأشياء دي، زي لما مثلا مات إبراهيم حصل الشمس ايه انكسفت، قاموا الناس قالوا انكسفت الشمس، لو كانت المسألة مسألة يعني كده هلمه كان صاحيا عنها وسابقه، لا ده مسألة عقائد وتصحيح. قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لحياة احد او لموته، اوعوا نفسك. ودي بيقولوها هم بيقولوها تكريم لمين؟ ده كانوا عايزين يكرموا ابراهيم ويكرموا الرسول، قال لهم لا المساله مش ما تاخدوهاش كده، بتاع الشمس والقمر ايتان من ايات الايه لا يكسفان لحياه احد ولا برضو الارض لفظت الله هي عملت الحكايه دي. قال لهم اسمعوا بقى عشان ما حدش ينفتن ويقول لك الله، اذا كل اللي ما لفظتوش الارض يبقى كويس، وفي كفار كتير اندفن ولا اتلفظوش. كانت تبقى مشكلة دي ولا مش مشكلة؟ هتبقى مشكلة كبيرة قوي. قال لهم لا حيلكم، هي صحيح الأرض لفظته إنما هي دي مش إن الأرض قبلت من هو شر من محلم، يا سلام تقليل، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني من حرمة دم المؤمن، بس عمل الحكاية دي كده وتنكيه المسألة، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني بين لكم ان الدم ده والقتل ده والسبك ده، انما الارض قبلت مين؟ قبلت من هو شر من محلم. ليه؟ لانه لو ما قالش ديا تصوروا انه ما قالهاش بقى ومدغها كان ماذا يحدث؟ قد يحدث عزه بسيطه في جزئيه، انما بعدين يقول لك الله اذا يا اخويا كل اللي ما لفظتوش الارض ده يبقى كويس، ايه؟ يبقى ابو جهل عال قوي مش كده؟ والوليد ابن المغيرة ولا ايه؟ ايه؟ الله ده المسألة. قال لهم لا حلكم، الارض قبلت شر من هو شر من محلم، ولكن الله اراد فقط ان يبين ايه؟ ان يعظم من حرمتكم، يعني يقول لكم يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام. على ذكر هذه جاني مرة خطاب وبعدين بيقول أنا بسمع مش عارف إذاعة إيه ولا بتاع، وبعدين قال بيقول غلطم وقالوا فتثبتوا في آية إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا، اللي هو سمعها في إذاعة من الإذاعات فتثبتوا، دي قراءة من القراءات، قراءة من القراءات، والمعاني دائما تبقى إيه ملتقية، لأن تبين معناها إيه، يعني اطلب البيان، علشان ايه تطلب البيان؟ عشان تتسبب، مش كده ولا ايه؟ هي هي واصل بقى القرآن نزل زي ما قلنا على 7 أحرف، والكتابة كتابة القرآن كانت مكتوب بغير نقط وبغير ايه شكل، يعني انت دلوقتي بتلاقي مثلا ايه الكاف عليها مثلا فتحة ودي سكون ودي مش عارف ضمتين، دي اسمه شكل، وبتجد مثلا في حروف مشتبهة الصورة، يعني مثلا البي بتبقى زي الياه بس بتختلف بالنقطة، دي نقطة واحدة ودي ايه نقطتين مش كده، وبعدين من فوق تختلف النون نقطة والتاء نقطتين والساء الثلاث نقط، ما كانش ده موجود قبل الحجاج ساعة ثقافي ما كانش موجود حكايه الايه النقط دي. امال كانوا بيقرا ازاي؟ قال لك بيقرا بالملكه بيقرا بالايه. ولذلك ان لم يصب نص الكلمه لا يبعد عن معناها. اهي فتبين مكونه من ايه؟ الفه ما حصلش فيها خلاف، هي هي هي فه. طيب والت تا وادي البي والي والنون كل واحده منهم صالحه ان كيف تبقى نون وتل باء. ايوه تثبتوا. طب ما تطلع ايه مش كده ولا لا؟ حصل ايه خلاف؟ ايه ما هو خلاف في النقط، انما الصوره واحده ولا لا؟ شيل النقط ده، لما تيجي تقرا تقوم تقول ايه تقراها بايه؟ تقراها على كم صوره؟ تقرا دي ت ودي نون ودي ب والبي. انما ملكه العرب تخليه يهتدي الى الايه؟ الى المعنى الصحيح او قريب من الصحيح، او قريب من ايه؟ من الصحيح. ولذلك لما جم لواحد مثلا الحماد وما كانش حافظ القران وجابوا له مصحف علشان يعني يقرا المكتوب فيه، مثلا قال ايه؟ صبغه الله هي صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه. الصاد ما حصلش فيها خلاف، لكن البه دي ممكن تبقى ايه؟ يه، ممكن تبقى نون، ممكن تبقى تيه، ممكن تبقى سيه، مش كده؟ طيب والعين، العين ما هي ممكن تبقى غين، العين يمكن تبقى ايه؟ غين. فهو الآية في قراءة حفص صبغة الله ومن أحسن من الله إيه صبغة. هو لما أراها لأنه مش حافظ قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. المعنى واحد ولا مش واحد؟ يعني إن لم يقع عليها يبقى يقع إيه؟ يبقى قريب منها، لأن الملكة الإيه؟ الملكة العربية لما يجي ينطق هينطق السياق اللي يجيب الإيه؟ قال عذابي أصيب به من أساء. دي قراءة حفص. هو لما جاء قال عذابي أصيب به من أشاء، ما هي السين ممكن تنطق شين بقى، ما هو ما دام ما فيش نقط. قال عذابي أصيب به من إيه؟ من إيه؟ من أشاء، مش كده ولا لا؟ إنما كلمة أساء فيها دقة تانية، إنما ما بعيدش يعني، ما إيه؟ ما بعيدش. فتبينوا تقرأ مرة فتثبتوا في الآيتين، في الهنا وفي الآية اللي قال عليها الراجل اللي هي إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتبينوا. والتبيين والتثبيت، التبين القصد منه إيه؟ التثبت. طيب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. طب التبين يبقى عملية أنت بذكائك تقدر مثلا فيه. يعني ولو تستنى كده لحد مثلا ما يجي وقت كده تشوف هيقوم يصلي الظهر ولا ما يصليش، استبطى شوية كده مثلا وتقدر تشوف من أي ملمح من ملامحه هو. لكن هو كفاك شر هذا وألقى إليكم السلام وجالك منقاد وقال السلام عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل كده مع أسامة بن زيد وبرضه قتل واحد بهذا الشكل قال له فكيف بلا إله إلا الله، فكيف بلا إله إلا الله اللي يقولها أنت شغلت عن قلبه؟ ما هو بيقول له ده قالها كده على ده قالها علشان يعني شغلت عن قلبه فعرفت. فكيف بلا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله لها إيه؟ لها وزن. اللي قالها ده لازم إيه؟ لأنهم قالوا كده، قالوا نجاة ألف كافر خير من أخذ مؤمن واحد. يعني لا تنجي ألف كافر يضحكوا عليه ويقول له السلام عليكم وتقول ده مؤمن، ألف واحد أحسن من أنك تغلط في واحد مؤمن. الله الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. والألقى السلام يعني جاء مستسلما، أو ألقى السلام قال إيه السلام، وهو تحية إيه تحية المسلمين. لست مؤمنة تبتغون عرض الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. كلمة عرض، إذا سمعت كلمة عرض فاعلم أنها في المعنى اللغوي كل ما يعرض ويزول. الشيء اللي ملوش دوام واستقرار ولا ثبات نسميه عرض. طب فإذا كان الأعراض فيما لا دوام له أيضا، يعني الواحد منه موجود ملوش دوام، أيقال أنه عرض؟ لو قسته بالكون لوجدته عرض، لأن الكون مش مبني عليه، والكون نفسه اللي انت شايفه ده كله عرض، لأنه هيجي يوم ايه ينتهي. الله، إذن فالعرض بالنسبة لكل شيء بحاجته. نقوم نيجي مثلا نقول أنا العرض بتاعي ايه؟ انك انت تشوفني صحيح او سقيم. تبقى الصحة عرض لأنها تروح ويجي مطرحها ايه؟ المرض. خلاص؟ سمين ونحيف، السمنة تروح والنحفة تروح، مش كده؟ الشمس ملوحاني فبقيت أسمر أو مثلا ايه؟ أبيض، دي اسمها ايه؟ غني ولا فقير؟ كل شيء، كل عرض ممكن أن يذهب فيه ويجيء عرض بالنسبة لي، وأنا أكون جوهر بالنسبة له. فإذا قستني إلى ثابت عني أبقى أنا إيه؟ عرض، وهو إيه؟ يبقى لما تيجي بقى للمريض أنا مريض أهو، يبقى عرض صحيح؟ عرض وأنا جو. لكن لما تيجي تقسني أنا بدنياي أبقى أنا برضو عرض، لأنها هتفضل وأنا إيه؟ أروح ويجي واحد إيه غير. وبعدين لما تيجي تقس الدنيا برضو عرض، كلها إيه؟ عرض. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا إن كنت عايز منه الحاجة اللي معاه تقتله عشان تاخد منه الحاجة معاه، وقد يكون عرض الحياة الدنيا في عزة نفسك أنك أنت انتقمت ممن كان بينك وبينه إحن أو بغضاء، مش دي برضو تديك زق ولا لا؟ برضو عرض من أعراض الإيه؟ عرض من أعراض الحياة، عرض الحياة الإيه؟ وكلمة عرض، وبعدين يقول حياة دنيا كمان، ده عرض فيما لا قيمة له. شوف عرض إيه؟ فيما لا قيمة له، مش كده ولا لا؟ ولذلك ال- ال- ال- ال- الشاعر لما جه حب يقول لك إنك أنت بتزعل لما شيء يكون عندك ويريح ويروح، شيء كان عندك وراح بتزعل، مش كده؟ قال طب ما أنت هتروح نفسك. انت نفسك هتروح، فبقول نفس التي تملك الاشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ طب انا هزعل على شيء ذهب، هي نفسها رايحة. اهي كذلك عرض الحياة مين؟ عرض الحياة الايه؟ عرض الحياة الدنيا. ودنيا احنا فاهمين دنيا ايه؟ بناخدها على انها كده، لا، دنيا دي لها اشتقاق من الدنو، يبقى فيه مقابلها دنيا وايه؟ عليا. دنيا ايه عليا؟ عرض الحياة الدنيا. ان كنتم تريدون عرض الحياة الدنيا فخليكم عندكم ذكاء وحكمة وكونوا كيسين. لما تريد العرض من اللي انت هتاخده منه ده اللي هتقتله، طب ما تاخد الحياة الدنيا اللي حتى اللي انت عايزها ممن خلق هذا، تبقى حتى لو كنت عائل وعايز برضو عرض الحياة الدنيا خدها من مين؟ طب انت واخدها من اللي ما نفعتوش، طب ما انت قتلته وخدتها اهو، تبقى ما نفعته تبقى تاخدها من مين؟ من الله. فعند الله مغانم كثيرة، والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب النفس البشرية التي خلقها ويعلم تعلقها بالأشياء التي تنفع أو تطيل نفعها. ليه الإنسان بيبقى مبسوط لما يكون اتغدى وانبسط، ويبقى مبسوط أكبر لما يكون عنده العشاء وحيروح يتعشى تاني هو مش جعان دلوقتي، ولما يكون عنده في المخزن حاجة تقضيه طول الشهر، ولما يكون عنده في المخزن حاجة تقضيه طول الإيه؟ السنة، ولما يكون عنده بقى أرض هتجيب له كم سنة، ولما يكون عنده تجيب لأولاده، ولما يكون عنده تجيب لأولاد ولاده، بينبسط ولا لا؟ إذن الإنسان بيحب الحياة في نفسه ويحب امتداد الحياة في إيه؟ في غيره. ولذلك لما بيبقى ما عندوش ولد بيزعل، ليه؟ لأنه هو عارف أنه هو ميت ميت لا كلام، مسألة ما فيهاش تعب، يقوم عايز تبقى حياته موصولة في ابنه. وان جاله ابن يا سلام يبقى مبسوط قوي لانه ضامن ان ذكره هيجي جيلين مش كده ولا لا؟ نقوم يقول له يا خايب افرض ان 100,000 جيل وانت حالتك في الاخره هتبقى بيه هينفعوك بايه؟ ما هو مش هينفعوا بحاجه الا ان يكون ولدا صالحا يدعو لك مش كده ولا ايه؟ فعند الله مغانمك كثيره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يفاجئ النفس البشريه القلب المتحوله اللي برضه نفسها في المسائل دي يقوم يجي يروح قفشها. وتعرف قفشها يعني ايه؟ يجي بحكم ويعرف سبحانه الخواطر التي تجول في النفس البشريه ساعه سماع الحكم. حينما اراد الحق سبحانه وتعالى انه يحرم دخول المشركين البيت الحرام، والمشركين لما يروحوا البيت الحرام ويجوا من كل حتة بقى ويجوا موسم وبيعملوه موسم اقتصادي يقعدوا يبيعوا فيه الايه الحاجات ويعيشوا على افاها طول الايه طول السنة. فلما يجي بده يحرم ان المشركين بتوع الجزيرة ده الحد يهوب ناحية الحرم، اهل الحرم ساعة ما يسمعوا الحكاية دي ايه اللي يجي ببالهم؟ ان دول كانوا بيجوا يشيلوا البضائع وبيجيبوا لنا وبيملحن الله. ام قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله الذي خلق الخلق حيسمعوا الكلام يعلم الخاطر اللي يجي ساعة ما يسمعوا دي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ايه هيقولوا ايه؟ هيتخذوا يقولوا اللهم نعيش ازاي نعمل بابا يعني ايه نعم. قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الله، يبقى قفشهم ولا ما قفشهمش؟ قفش خواطرهم، عرف ان الحكم ده ساعة ما ينزل ايه اللي هيشغل ذهنهم، فلانه خالقهم عارف ايه اللي هيشغلهم. قال وان خفتم عيلة فقر يعني فسوف يغنيكم الله من فضل. بالله ساعة ربنا ما يقفشنا كده وانا مسمعينه، وبعدين بالله يبقى لحد منا له كلام؟ نقول ابدا، عارف ايه اللي هيجي ببالنا وعارف ايه. اهو احنا زي دلوقتي يجي يقول لك يا شيخ بطل الطم، يقول لك السياحة، ده السياحة بتجيب لنا فلوس قد ايه يا شيخ؟ نقول له كنا نحط له كده وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. طب ما يمكن لما تعف عن الخمر دي ولا تعملهاش للسياحة يمكن ربنا يفجر لك بالبترول من اللي انتوا عمالين تعرقهم، وكل المهندسين الاكفاء عمالين يمكن يجيب لكم عين بترول تكفيكم الحكاية دي. واحنا هنعلم ربنا يعمل لنا ايه؟ انما احنا عايزين نقول لك لا، ده احنا بنساعد ربنا في رزق الناس. ها؟ بنساعد ربنا في ايه؟ في رزق الناس. السياحه ده بتجيب لنا قد كده وقد كده وقد كده، وبعدين تلتفت تلاقي عايزين ينشئوا برضه مؤسسات سياحيه ويعملوا مش عارف فهم مش عارف. الله الله الله، وان واحد يا عيني له دين ولا له ذمه ولا له حاجه وامتنع عن تقديم خمر في اي مؤسسه يعملوا له اشكالات ومش عارف ايه، نقول لهم يا ناس افهموا عن خالقكم وان خفتم انا عايزين يكتبوها يوفط يا اخي ويحطوها للناس كده، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. تنتهي المسألة بقى، تنتهي المسألة. اهي بقى كده، اهي تبتغون عرض الحياة الدنيا دي، اهي ده ايه نرد بقى على كل واحد يقول كلمة زي دي، مفهوم؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ولذلك انا بدي بقى يعني الناس بقى لهم كده بيعملوا يفط ويحبوا يزينوا يقولوا كده وان خفتوا معي لا تفتح حلوة كده، وان خفتوا معي لا فسوف، وتعلقوا الناس كده وان خفتوا معي لا فسوف يغنيكم الله، وان تبدعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. لعل آية من هذه الآيات تمس قلوب الحاكمين او قلوب من بيدهم الامر ليلتفتوا الى الله الذي يرزقنا جميعا. كذلك كنتم من قبل، بيقول لهم الله مروا في تاريخكم القريب. طب ما انتم كان الواحد منكم، انت ليه لما يلقي اليك السلام تقول له لا ده انت قلتها اكيد؟ طب ما يمكن هو بيستر اسلامه علشان اهله ما يتخذوش لانهم كفار، وما انتوا كنتوا كده. الواحد ممكن يقيم اسلامه ايه وستره علشان ما حدش يتنبه له بقى، ده اسمعنا يعني انتوا بقى تكون كذلك كنتم ايه كنتم من قبل، يعني قله مستزلة كلا بالدار إيمانها مش كده ولا لا؟ فهل كل بقى أن نسلط عليكم ويكترئوا؟ لا، زي ما حصل لكم قدروا لإخوانكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من الله عليكم بإيه؟ بقيت بقى دلوقتي ترفع كلمة الإسلام وتمشي كده عزيز الجانب ولا حد يقدر يبص لك. طب خليكم في مقامهم وشوفوا ايه اللي يحصل لكم. نعم، فمن الله عليكم. وبعدين برضو بعد ما قال فتبينوا، برضو جاب فتبينوا تاني مش كده؟ فتبينوا، اكن تبينوا الاثنين، تبينوا وبعد ذلك جاء بالحيثية اللي تخليهم ايه يتبينهم ولا يحطوش المسائل الاقتصادية في ايه في اذهانهم، ثم اعاد كلمة ايه فتبينوا، جاءت تمهيدا للحيثية ثم جاءت فتبينوا نتيجة للحيثية. فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. كأن الحق سبحانه وتعالى حين يشرع ما بيشرعش عن خلاء، لأنه خبير بكل إيه؟ بكل ما يصلحكم. ولا تعتقدوا أنه خلقكم ثم هداكم إلى الإيمان ليخزلكم في نظام الحياة، ده هو خلقكم وداكم إيمان عشان تكونوا نموذج، إن اللي في حضن ربنا كل الدنيا تبقى إيه؟ في حضن. نعم، إن الله كان بما تعملون إيه؟ بما تعملون خبيرا. بما تعملون خبيرة بما تعملون. كأنه بيقول إياك أن تستر بلباقتك شيئا وتخلع عليه شيء غير حقيقي، لأن اللي انت بتطلب جزاؤه واللي هو رقيب عليك وحسيب عارف الحكاية من أولها لآخرها. فالرجل اللي عمل كده مش لأنه قال ده مش مسلم، ده لأن كان بينه وبينه بعض إيه إحن وبغضاء، فانتهز الفرصة قال له لا، ما ربنا عارف بما تعملون، إن الله كان بما تعملون إيه خبيرا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد التمهيد إذا ضربتم في الأرض، فكأن إذا ضربتم في الأرض ما قالش إن ضربتم في الأرض، لأن عادة إن أسلوب إن يبقى للشك، تعمل ما تعملش، ما إن حصل منك كذا إن ذاكرت تنجح، إنما واحد يقول له إذا ذاكرت، ساعة ما يجيب إذا يبقى ده بده تتحقق أوي، تبقى إن يبقى فيها الشك الاثنين قد بعضها، يحصل ما يحصلش، إنما إذا يبقى فاهمه. ليه؟ قال لك لأن دي الأسلوب، لأن إن حرف، لكن إذا صحيح شرط، إنما اسم، واسم يدل على إيه؟ على الزمن. أي فعل من الأفعال عناصره إيه؟ الحدث وزمنه. أي فعل من الأفعال الحدث وزمن الحدث مش كده ولا لا؟ فإذا كان الحدث في زمن قبل ما تتكلم بنسميه حدث إيه؟ ما. إذا كان في ساعة ما تتكلم أو بعدها بنسميه إيه؟ مضارع. أو إذا كان في سين ولا تاء بيبقى إيه؟ استقبالي. احنا عايزين ايه؟ حدث وزمن. ان ما جابتش حاجه من العناصر الا في قوله ان تفعل مش كده، لكن اذا جابت عنصر الايه الزمن عنصر، يبقى هي قريبه للتحقيق ولا لا؟ وكانه بيقول ان الايمان اللي انتوا حملتوه ده محتاج منكم انكم تضربوا في الارض مش كده ولا لا؟ وقال لذلك انا بمهدكم عشان لما تضربوا في الارض تعملوا ايه. اكان الضرب في الارض ده هيبقى ايه؟ امر بالنسبه للايمان يجب ان يتحقق. يبقى الانسياح بالدعوه الايمانيه للناس امر واجب ولا لا؟ امر واجب. ولذلك قلنا ان من شرف امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انها حملت امتداد الرساله بعد رسول الله، ولذلك ما جاش بعدها بعد انبياء، ما جاش بعده أنبياء. ليه؟ ولذلك لما يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل هم اللي حاملين المنهج، وربنا تكفل بحفظ الإيه؟ بحفظ المنهج، وإن له لإيه؟ لحافظوه. وبعدين قال التقوا من إيه؟ منكم طائفة مش عارف إيه؟ الله. وقال إيه؟ ليكون الرسول إيه؟ شهيدا عليكم وتكونوا إيه؟ الله. يبقى زي الرسول ما حيشهد أنه بلغ من عاصره ومن عاصره بلغنا، يبقى احنا مطلوب منا ان نشهد على من معنا او على من ياتي بعدنا اننا ايه نشهد اننا بلغنا. يبقى ما دام هو الرسول هيشهد علينا واحنا هنشهد على الناس، يبقى ده امتداد للرساله ولا مش امتداد للايه؟ طب وامتداد للرساله دي يجي ازاي؟ لازم نجاهد في سبيل الله. نجاهد في سبيل الله علشان ايه؟ قلنا بقى عشان نفرض عقيده ولا عشان نفرض حريه تحمي المعتقد ان يختار عقيدته كما يحب. والى لقاء الله.